كل نقطة دم بيزيد الهم شعب لم شهداء لم بيد وحد ضم ضم ما سأل متى ولا كم تحت ظرف سمسم أخذوا عبرة شعوب عالم أخذت فكرة جهاد على أرض أجداد لحيا أحفاد لو على آخر شعر سنين ورا سنين شعارهم صامدين لآخر يوم بالدين لو الوطن باعهم مش متخلين عن ولا شبر من أرض فلسطين ضد أقصى ولا القبليتين أرض غزة صامدين صامدين أرض الإسراء أرض المعراج نحنا كنا في دترابك يا فلسطين جذور شجر تنبت بين الحجر من تحت الأرض تحت البشر تحت أرض من فوقها حرب تحت شهداء بتروي للمجد نزل دمعة فرحة مش دمعة أم فيها صرخة شهيد ورا شهيد نروى أرضك بدمنا لنعيد انبات شهيد جديد يمكن يوم يفيد والنور يضوي بعيد تأكيد قدوم زمان غير أي زمان ندعي فيه لكل شهيد اندفى نفتخر بالنصر بصمود سنين ندعي بالرحمة لشهداء جوا الكفى كل من سجن كل من ضحى شرف نور دمنا أرض الأقصى شرف غالي حلم عن كل مسلم ما استسلم رفع إيديه ودعا يمكن يرجع الأرض من همحة وانتفى ليكون وطن بس مش وطن لنسى ما باع أصلي بثمن جذور شجر تنبت بين الحجر من تحت الأرض تحت البشر تحت أرض من فوقها حرب تحت شهداء بتروي للمجد نزل دمعة فرحة مش دمعة أم فيها صرخة صرخة موت صرخة ألم صرخة أم لبن بيدها العلم فداك أرواحنا يغلى وطن فداك أبناء